وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بني النضير. غزوة بني النضير. بني النضير طائفة من طوائف اليهود التي عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرم مع كل طائفة عهدا مستقلا، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن اليهود لا يفون بعهد وسينقضون العهد ولا محالة، لكنه عليه الصلاة والسلام أحب إذا انتقض عهد فئة أن لا ينتقض عهد الفئة الأخرى حتى لا يتعاونوا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فهم طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وغيرهم طوائف أخرى صغيرة، لكن هذه كبراءهم. فلو أن العهد معهم عهدا واحدا إذا انتقض مع فئة انتقضت عهودهم كلها، وصاروا كلهم حربا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، لكنه عاهد هذه الطائفة على حدة وهذه على حدة حتى إذا انتقض عهد هذه وإذا الأخرى باق عهدها، ما انتقض فما تساعد الأخرى على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من نقض العهد كما تقدم لنا بنو قينقاع، ثم هؤلاء بنو النضير ينقضون العهد، ثم يأتي بعد هذا نقض عهد بني قريظة. فانتقضت عهودهم كلها لأنهم لا يفون بعهد من قديم الزمان. فغزوة بني النضير ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لما بينه وبينهم من العهد والتعاون على الديات وعلى ما يلزم فئة من الأمور فالفئة الأخرى تساعدها. وقد التزم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا بدية الكلبيين الذين قتلهما الضمري، وهم قد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وأمان، فالتزم صلى الله عليه وسلم بديتين، وأعانه الصحابة رضي الله عنهم بما قدروا عليه، ثم ذهب ومعه عدد من الصحابة إلى بني النضير في مسكنهم وناحيتهم ليعينوه على دية الكلبيين، فحصلت منهم الخيانة كما سيأتي. نعم. قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دخل. جبنا ما يقدمون على الحرب، وإنما هم يقدمون على الدس والمؤامرة والخيانة الخفية، ما عندهم شجاعة وقدرة على المجابهة والحروب. إذا توجهت إليهم الحروب أذعنوا. نعم. بل كانوا أصحاب يس ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال، مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق، وأنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت، ولكنهم بعد وقعة أحد وقعت الطائفة الأولى من اليهود التي نقضت العهد وفتك بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة، فهؤلاء خافوا أن يأتيهم مثل ما أتى قومهم فاستكانوا، لكن بعد وقعة موقعة أحد وبعد موقعة بئر معونة والأمور التي حصلت على المسلمين من المصائب تجرأوا على المسلمين وظنوا أنهم هانوا ولم يستطيعوا أن ينالوا منهم شيئا. ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا ويعلمون المنافقين بالمدينة والمشركين بمكة لأنها لم تفتح بعد. من أهل مكة سرا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة، فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. يريدون النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، هم يعرفون حقا أنه رسول الله، لكن حسدا وبغيا ما يقولون يا رسول الله، يقولون يا أبا القاسم. نعم اجلس هاهنا. نعم اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك، يعني نجمع ما يتيسر لنا من الإعانة ونسلمك إياها. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما يتكون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وحده إلى اليهود لأنه غير مؤتمنين عليه، فهم خونة، فإذا أراد أن يذهب صحبوه رضي الله عنه وأرضاهم. وخل اليهود بعضهم إلى بعض وسول لهم، ذهبوا كأنهم يجمعون الإعانة للنبي وهم يتمارؤون عليه ويحاولوا أن ماذا يعملوا الآن، كأنهم يقولون تمكننا من محمد الآن في حوزتنا وفي بلدنا وفي مكاننا وفي دورنا، ماذا نصنع نحوه، نريد أن نفتك به، ويدعون أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. نعم وخال اليهود بعضهم إلى بعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يدخشه بها، فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا، فقال لهم سلاو بن مشكل لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به، وإنه هذا واحد منهم، هم قالوا تمكننا الآن منه تحت هذا الجدار جالس، فيذهب واحد من فوق الجدار ويرمي الرحى فوق رأسه فتشتخ رأسه ونستريح منه، هذا ظنهم السيء. فقال لهم واحد منهم لا تفعلوا، والله هذا نقبل عهد، ثم إنه سيخبر بما ستفعلون، أنتم تعرفونه، هذا سيخبر، ما يمكن أن تتمكنوا منه. فأصروا على ما يريدون. نعم. فقال لهم سلام بن مشكل: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم. ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين. ما يعلم عنه لا أبا بكر ولا عمر الذين عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرون أحد، ولا يراه اليهود ولا غيرهم. جاءه جبريل عليه السلام من الله تعالى يخبره بما تمارأوا عليه واتفقوا عليه. فنهض صلى الله عليه وسلم مسرعا كأنه يقضي حاجة، كأنه ذهب ليعود، ما أراهم بأنه أدرك خيانتهم وغدرهم، لا، من حكمته صلى الله عليه وسلم أنه قام مسرعا كأنه لقضاء حاجة، ولم يخبرهم ولم يخبر أبا بكر وعمر لحكمة. فذهب صلى الله عليه وسلم واصل طريقه إلى المدينة وحده عليه الصلاة والسلام. فأبطأ على أصحابه فمشوا على أثره يبحثون عنه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما علمنا عنك، يعني ما أخبرتنا أنك تريد أن تذهب إلى المدينة ونصحبك. لكن لحكمة لم يخبرهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدتم انتقض عهدكم. هم نقضوه بما هموا به من هذه الخيانة، فأرسل إليهم محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه يقول لهم: إنكم نقضتم العهد بما هممتم به، ولا يمكن أن تساكنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيمهلكم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، حملوا ما شئتم وانتقلوا. ولو فعلوا ذلك لكان خير لهم مما ترددوا فيه. فمن وجدت بعد ذلك بها وربت عنقه، ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي، يعني عرفوا أن توعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق، وأنه لن يخلفه، وأنه سيقتل من وجده بعد 10 أيام، فتجهزوا للخروج. هموا بالخروج وبدأوا يتجهزون، يذهبون ليذهب إلى الشام وليذهب إلى خيبر، يخرجون من المدينة. فأرسل لهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي يتظاهر بالإسلام وهو رأس المنافقين، قال: ما شأنكم؟ قالوا: الأمر كذا وكذا. يقول: لنا محمد لكم 10 أيام، بعدها من وجدت قتلت. قال: لا، نحن معكم، نحن معكم، وندافع عنكم، ونقاتل معكم، ولن نسمح لأحد كائنا من كان، لا محمد ولا غيره، بأن ينالكم بسوء. وإن اضطررتم للخروج خرجنا معكم، نحن معكم، كما قص الله جل وعلا عنهم في سورة الحشر. فسورة الحشر يسميها ابن عباس رضي الله عنه سورة بني النضير، سورة بني النضير، يعني فيها قصتهم من أولها إلى آخرها. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الآيات هذه السورة كلها سورة الحشر في بني النضير. نعم. بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. قال تعالى معي 2000 من الجنود من المنافقين ومن أمثاله يدخلون معكم في حصنكم ويقاتلون معكم محمدا وصحبه. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وتنصركم قريضة وحلفاؤكم من قطفان. يعني معكم كثير أنا ومن معي وبنو قريضة الذين لم ينتقل عهدهم بعد. يقول إذا رأوا أن الأمر اشتد سيكون معكم وكذلك حلفاؤكم من قبائل العرب الذين حولكم سيقاتلون معكم محمد فاثبتوا على ما أنتم عليه ولا تخرجوا. وهناك عادة اليهود ثقتهم واستقر رأيهم على المناوعة وطمع رئيسهم حي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين فبعث إلى حي بن أخطب هذا والد صفية رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها فبعث إلى زعيم اليهود. نعم. فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. ولا شك أن كان أول أذعنوا فلما جاءهم القوة والتقوية من رئيس المنافقين قبحه الله تشاوروا وقالوا ما دام معنا عبد الله بن أبي وممكن معنا غيره من اليهود من قريظة ومن قبائل العرب الذين هم ضد محمد سنكون أقوى منه فتشاوروا على أن ينذروا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحرب. قالوا لن نخرج فاصنع ما بذلك إن شئت أن تحارب فنحن مستعدون لذلك كأنهم يقولون. نعم. ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة إلى المسلمين فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن لأن الحرب هو داخل المدينة وقريبة من المدينة ليست من السهولة بمكان. وبعدين قبائل العرب كثير منهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون يفرحون بهذا ويمدونهم والمنافقون في المدينة كفروا بعد بدر ويفرحون بهذا وربما ساعدوهم فاشتد الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب وقد رأيت كلب العرب عليهم وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره إلا أن الحال التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا وضاعفت نقمتهم على مقترفيها. ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بين النضير بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم مهما تكن النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه ثم نهض لمناجزة القوم فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار حاصرهم في ديارهم في مكانهم وهم قرب المدينة. نعم. والتجأ بنو النضير إلى حصونهم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر بقطعها وتحريقها. وفي ذلك يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة اسم لنخل بني النضير. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله وليخزي المنافقين، وليخزي الكافر المنافقين. نعم نعم. واعتزلتهم قريضة، وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا. خافوا على أنفسهم. قريضة ما ساعدتهم شيء الذين وعدوهم بأن يساعدوا، وعبد الله بن أبي خانهم، قال اثبتوا ونحن معكم. فلما جد الجد واشتد الأمر تبرع منهم، لأنه يخاف على نفسه ويعرف أنه في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخاسر في الدنيا والآخرة. فلم يحاول أحدا أن يسوق لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ولم يطل الحصار فقد دام 6 ليال فقط، وقيل 15 ليلة، حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح، يعني يحملون ما شاءوا من أمتعتهم وطعامهم وعدتهم سوى السلاح، فلا يأخذون منه شيئا بل يتركونه غنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم ليحملوا الأبواب والشبابيك، حتى إنهم كانوا ينقضون الشبابيك والأبواب في الجدران ليحملوها معهم يذهبوا بها. منهم من ذهب إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى الشام، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير. فترحل أكثرهم وأكابرهم كحي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهب الطائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامير بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما. من أسلم منهم أحرز ماله، ما يؤخذ ماله، ويكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. ودل هذا على أن المسلمين ليسوا طلاب مال، وإنما هم يريدون سوق الناس من النار إلى الجنة، ينقذوهم من النار إلى الجنة، يريدون منهم أن يعبدوا الله وحده ليكونوا من أهل الجنة. فمن أحرز ابتعد عن الكفر وآمن بالله وبرسوله فهو أحد المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا يعنف ولا يوبخ ولا يقال له كنت كذا ولا كنت كذا، وإنما يراد منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، لأنها عادت بدون قتال، مما أفاء الله على رسوله يعني أعادها إليه بدون قتال، فتكون له يضعها صلى الله عليه وسلم حيث شاء في مصالح المسلمين، ما تخمس لأن ما فيه قتال، لأنهم استسلموا وأذعنوا بدون قتال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا. نعم. وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه ولم يوجف المسلمين عليها بخيل ولا ركاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما، وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع. كان المهاجرون رضي الله عنهم تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم للمدينة وما كان عندهم شيء، فلما أفاء الله جل وعلا بأموال بني النضير لرسوله صلى الله عليه وسلم استشار وقال للأنصار: إن شئتم قسمتها للجميع بينكم وبين المهاجرين وتستمرون على ما أنتم عليه من الإنفاق على المهاجرين، وإن شئتم جعلتها في المهاجرين ويكفونكم أنفسهم ولا تعطونهم شيئا من أموالكم. قالوا: كما تشاء يا رسول الله، رضي الله عنهم وأرضاهم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها في المهاجرين حتى يستغنوا بها. نعم. ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. وكانت غزوة بني النضير في السنة السلاح والكراع، السلاح أدوات الحرب، السيوف والبنادق وغيرها، والكراع الخيل. نعم. وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر لأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين. الفيء المال الذي للكفار يعود للمسلمين بدون قتال، هذا الفيء له أحكام خاصة ما أفاء الله على رسوله. وأثنى على المهاجرين والأنصار وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو في المصالح الحربية، يعني إفساد أشياء وممتلكات الكفار للمصلحة، ليجمع بين إنهاكهم وبين إغاظتهم، لأن نخيلهم غالية عليهم، لها مكانة عظيمة في أنفسهم، فإذا أحرقت وقطعت وهم يرون تكبلوا هذا وشق عليهم مشقة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم بهذا، وأذن الله جل وعلا له في ذلك في قوله تعالى: ما قطعتم من قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين وليخزي المنافقين. نعم. وليخزي الفاسقين، كلمة الفاسقين تجمع بين المنافقين وبين الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين والأنصار وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى المؤمن بالالتزام بالتقوى والاستعداد للآخرة، ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته. وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ختمها بثلاث الآيات التي فيها شيء من أسماء الله جل وعلا الحسنى. وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر: قل سورة النضير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من أراد البقاء بعد صلاة الفجر فيذكر الله إلى شروق الشمس، هل يشترط البقاء في مكانه دون أن يتحرك أم يشترط البقاء في المسجد؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يلزم أن يبقى في مكانه ولا يتحرك، وإنما هو في مصلاه، إذا كان يصلي في المسجد الحرام فهو في المسجد الحرام، إذا كان في أي مسجد من المساجد فهو في نفس المسجد ما خرج من مصلى، ولا يلزم والله أعلم أنه لا يتحرك من مكانه. يقول السائل: هل يوجد متون في السيرة النبوية؟ وإذا كان يوجد فهل يلزم حفظها أو أكتفي بقراءتها فقط؟ لا شك أن في السيرة النبوية كتب مطولة وكتب مختصرة. وأما من حيث الحفظ تقول هل يلزم حفظها؟ أقول لا يلزم، لكن إذا فهمتها فهما جيدا فيكفي ذلك. في بعض المقررات المدرسية في السيرة النبوية مختصرة وهي واضحة، وفي بعض المطولات مثل كتاب السيرة لابن هشام رحمه الله، ومثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وكتاب التاريخ للبخاري رحمه الله، وفي كتب مطولة وكتب مختصرة. يقول السائل: هل ترث الأم الثلث إذا كان هناك جمع من الإخوة غير وارثين؟ إذا كانوا غير وارثين محجوبين حجب وصف، فهم لا يحجبون ولا يمنعون الأم من الثلث إلى السدس، بل تأخذ الثلث. أما إذا كانوا محجوبين بشخص فإنهم يمنعون الأمة من الثلث وتأخذ السدس حتى وإن كانوا وارثين وغير وارثين. إيضاح هذا: مثلا إذا هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة أشقاء أرقة، ما يحجبون الأم في هذه الحال، تأخذ الثلث. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة أشقاء كفار، هنا ما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وتأخذ الثلث. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة تواطؤوا على قتل أخيهم الرابع هذا فقتلوه، فإنهم لا يرثون ويحجبون من الميراث ولا يمنعون الأمة من الثلث إلى السدس بل تأخذ الثلث. هلك هالك عن أم وخمس وأب وخمسة إخوة أشقاء، هنا ما يرثون ويمنعون الأمة من الثلث إلى السدس لأنهم حجبوا بشخص لا بوصف، حجبوا بالأب، فهم غير وارثين يكونون محجوبين بالأب، وهم يمنعون الأمة من الثلث إلى السدس فتأخذ السدس ويأخذ الباقي الأب. يقول: هل ورد حديث أو أثر صحيح أن الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ نعم، جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتزمون، والالتزام هو أن يوثق الإنسان صدره وذراعيه وراحتيه وخده بجوار الكعبة بجدار الكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة في الملتزم، والملتزم من الحجر الأسود إلى الباب أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب. ليس كل جدار الكعبة مكان للالتزام، وإنما مكان الملتزم هو من كان من الحجر الأسود إلى الباب، أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب. يقول السائل: إذا اجتهد المسلم في تحري الساعة التي يكون فيها الدعاء مستجاب، فهل يسن له رفع اليدين أو الوقوف أثناء الدعاء؟ نعم، رفع اليدين من أسباب الإجابة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي. فمن أسباب الإجابة مد اليدين إلى السماء، رفع اليدين إلى السماء. ومن أسباب الإجابة تكرار النداء: يا ربي يا ربي. والشعث والغبرة رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وإطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، فهذا الرجل معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وهدي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. يقول السائل: هل يجوز الكلام أثناء جلوس الخطيب يوم الجمعة بعد الخطبة الأولى، أي أثناء الخطبتين، وهل هناك دعاء يقال في هذا الوقت؟ أما الكلام أثناء سكوت الإمام فلا بأس به، لأن المرء منهي عن الكلام حال تكلم الخطيب بالخطبة إلا مع الخطيب، فإذا كان الكلام معه فلا ينهى عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ودخل الرجل وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انقطعت السبل وجاء العيال فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ولم ينكر على هذا، وكذلك كلام الخطيب مع الرجل، فهو عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وجلس قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فالكلام مع الخطيب أو منه لا ينهى عنه، وفي أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين ما ينهى عن الكلام. يقول السائل: هل للحرمين الشريفين خاصية أن يمر الناس بين يدي المصلي، وهل هي على الإطلاق أم أنها مقيدة بالزحام؟ ليست الحرمان على حد سواء، بل الخلاف في المرور بين يدي المصلي في مكة، وأما المسجد النبوي والمدينة فهي كسائر المساجد، ما يجوز المرور بين يدي المصلي. والخلاف بين العلماء في مكة أو في المسجد الحرام هل يجوز، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه، وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي حول الكعبة وتريد المرأة أن تمر فينتظر مرورها ثم يسجد فيضع جبهته في موضع قدمها، ولكثرة الزحام وكثرة الناس وتعذر المرور أحيانا إذا لم يمر المرء بين يدي مصلي. فلذا أجاز بعض العلماء رحمه الله المرور بين يدي المصلي في مكة والمسجد الحرام، ومنهم من عمم المنع في سائر البقاع بما في ذلك مكة والمسجد الحرام، فالمسألة فيها خلاف. والأولى للإنسان في مثل هذا أن لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه، وأن عليه هو أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، فإذا وجدت الضرورة فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: من تزوج بكرا فلما أراد أن يدخل بها وجدها حامل، ما حكمها؟ هل يجوز له أن يدخل بها أو ماذا يصنع؟ يحرم عليه أن يقربها، أي أن يجامعها، ما دامت حامل من غيره فحرام على المسلم أن يسقي ماءه زرع غيره. يقول السائل: هل الفتيات التي توفيت قبل أن يتزوجنا إذا كانت من الصالحات هل لهن أزواج في الجنة؟ نعم، كل امرأة دخلت الجنة فلها زوج، إن كان زوجها في الدنيا من أهل الجنة فهو زوجها، وإلا فيزوجها الله جل وعلا برجل من أهل الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوجه مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون في الجنة عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: أدركتنا صلاة الفجر ونحن في الطائرة، وقد صلينا في الطائرة حيث وصولنا مفترض بعد طلوع الشمس، ووصلت الطائرة الساعة 5:30 فأعدنا صلاة الفجر في مطار جدة. لكم أن تصلوا الفجر في الطائرة وغيرها من الصلوات إذا خشيتم من خروج الوقت حتى ولو وصلت في الوقت، وتصلوا على حسب قدرتكم واستطاعتكم، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة النافلة باستمرار، ونقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة الفريضة على الراحلة لأن الأرض دحر ومطر، فتقدم صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته والصحابة خلفه فصلى بهم الفريضة عليه الصلاة والسلام. والمرء إذا كان بالطائرة وكان من عادتها أن لا تصل إلا بعد خروج الوقت فيصلي حسب استطاعته، جالسا إن استطاع قائما وإلا جالسا، وحسب استطاعته وحسب ما يتيسر له، ويركع ويسجد حسب قدرته، فيجعل السجود أخفض من الركوع. يسأل عن السبع المثاني، هي فاتحة الكتاب تسمى السبع المثاني، هي سبع آيات. يقول السائل: إذا دخل وقت صلاة الفجر والمسافر في الطائرة ثم أخرها حتى تهبط الطائرة في المطار ولو بعد طلوع الشمس، لما يراه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفرض على الراحلة، فهل هذا صحيح؟ ما يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا للتي تجمع حالة نيته للجمع. أخر صلاة المغرب عن وقتها لأنه نوى الجمع مع العشاء، أخر صلاة الظهر عن وقتها لأنه نوى الجمع مع العصر، وأما صلاة الفجر لكونها لا تجمع مع شيء فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس، وكذلك صلاة العشاء لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل إلا لضرورة، فيجوز في حال الضرورة ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد طلوع الفجر أبدا، وإنما يصلي المرء حسب ما يتيسر له. يقول السائل: وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين، ما معنى صرح المسلمين؟ صرح رفقتهم يعني ابنهم يذهبون بها إلى الرعي لترعى وتعودون بها إليهم. يقول: فأسر عمرو بن أمية فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته واعتقه عن رقبة كانت على أمه، ما معنى جز عامر ناصيته؟ جز ناصيته يعني قص الشعر الذي في مقدمة رأسه إشعار بأنه معتق، هذا كان نوى قتله لكنه اعتقه. يقول السائل: ما حكم النظر إلى الكعبة المشرفة أثناء الصلاة سواء كانت في الفرض فرضا أم لفا أم نفلا، وذلك لمن يراها في مكان من المسجد الحرام؟ الأولى النظر في الصلاة إلى موضع سجوده نفلا كان أو فرضا، ينظر إلى موضع سجوده لأنه أجمع لذكره وأبعد عن تشتت النظر. يقول السائل: متى آخر ساعة يوم الجمعة؟ هل بدخول الخطيب أم قبل هذا؟ وتفصيل فضل يوم الجمعة. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي قال عنها: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله إن استجيب له، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل هي حين دخول الخطيب أم هي آخر ساعة؟ ولا يقال إن الساعة عند دخول الخطيب هي آخر ساعة، لا، هذا نوع آخر. ها هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب أم هي عند دخول الخطيب إلى الخطبة يوم الجمعة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، والراجح والله أعلم أنها آخر ساعة يوم الجمعة. يقول السائل: هل يجوز أن نعطي كفارة اليمين لطلاب العلم؟ طلاب العلم إذا كانوا فقراء نعم، أما طلاب العلم الأغنياء فلا يعطون كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين كما قال الله جل وعلا إطعام عشرة مساكين. فإذا كان طالب العلم فقير فنعم، وإذا كان طالب العلم ليس بفقير فلا يعطى زكاة ولا كفارة اليمين. يقول يقول السائل: هل يجوز أن تطعم في كفارة اليمين أكثر من 3 مساكين؟ إطعام كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإذا زاد وأعطى أكثر من 3 مساكين، ما 10 مساكين إطعام كفارة اليمين، 10 مساكين، فإذا أطعم أكثر من 10 فيكون زيادة خير، لأن الزيادة في الصدقة سواء كانت واجبة أو تطوع فهو مستحب ويثاب عليها العبد. إذا كان عليه مثلا إطعام 10 مساكين فأطعم 20 مسكين، أو عليه كفارة إطعام 60 مسكين فأطعم 100 مسكين، فهذا خير. يقول السائل: من أصناف الزكاة 8 المسكين، فما المقصود بالمسكين؟ لا لا عيدي مشغولك الله ما أريد يا رب. يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال العلماء: إذا ذكر الفقير وحده شمل المسكين والفقير، وإذا ذكر المسكين وحده شمل الاثنين الفقراء والمساكين، وإذا ذكر معا كما في هذه الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقالوا: الفقير من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين من يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية الكاملة. إيضاح هذا: إذا كانت كفايته في السنة مثلا 10,000 وعنده 4,000 فيقال له هذا فقير، لأنه يجد أقل من نصف الكفاية. إذا كان عنده 6,000 وكفايته في السنة 10 يقال له هذا مسكين، يعني عنده أكثر من نصف الكفاية وأقل من الكفاية. يقول السائل: كنت أعمل في القصيم وانتقل عملي إلى مكة، فخطرت لي العمرة فقلت أعتمر بعد استقراري في مكة بعد شهر أو شهرين. هذا لا يخلو، إن كنت توجهت من القصيم أو غيره إلى مكة بنية العمرة ولم تحرم فيجب عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه. وأما إذا كنت توجهت إلى مكة لعملك ولا تدري متى يتيسر لك الإحرام بالعمرة فلا حرج عليك، وإذا أردت أن تحرم بعمرة فتخرج إلى الحل. والأفضل للإنسان القاصد إلى مكة أن لا يحرم نفسه، فيحرم من الميقات الذي يمر به ويؤدي عمرته ثم يتوجه إلى عمله. يقول السائل: سافرت إلى جدة وأريد أن أعود إلى مكة بعمرة لأمي، هل علي أن أحرم من جدة أو أذهب إلى الميقات؟ نعم، أي مكان تروي به العمرة خارج حدود الحرم ودون المواقيت فلك أن تحرم من مكانك. مثلا ذهبت إلى جدة لغرض من الأغراض، ثم لما أردت التوجه إلى مكة رغمت في أن تحرم، نقول أحرم من مكانك، تحرم من مكانك والمواقيت كلها وراءك. يقول السائل: ما معنى وغذي بالحرام؟ غذي بالحرام يعني كان أكله وشربه وتغذيته وما يأكله كله من الحرام، سواء كان يعني حتى وإن كان من الطيبات لكن مدخله عليه حرام بالربا أو بالغش أو بالسرقة أو غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للفقراء، لكن إذا عرف فقر أحد بيقين